من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال العلماء: الأمر بالأكل قد يكون للوجوب أو للندب أو للإباحة. يكون للوجوب إذا خيف على الإنسان التهلكة من ترك الأكل، فيجب عليه أن يأكل حتى ولو اضطر إلى المحرم كما سيجيء. إذا خيف على البدن التلف وعلى النفس الهلاك فالأكل واجب، ولا يجوز للإنسان أن يمتنع عن الأكل حتى يعرض نفسه للهلاك، فإن الله تعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم. ومنه نعلم خطأ الذين يضربون عن الطعام. فلان يدعي أن له مظلمة وأن له حقا لا يستطيع الوصول إليه، فيعلن الإضراب عن الطعام يومين وثلاثة وخمسة وأسبوع وأكثر حتى يكون جلدا على عظم وحتى يشرف على الهلاك. امتناع هذا الإنسان عن الطعام حتى يفضي بنفسه إلى التهلكة إن مات يعد قاتل نفسه، فقوله تعالى كلوا الأمر الوجوب إذا خيف على النفس الهلاك، ولو لم يجد إلا الحرام. إذا خيف على النفس الهلاك وجب الأكل وإن لم يجد إلا الحرام حفاظا على النفس. ويكون الأمر بالأكل للندب، وذلك مع الضيف. إذا جاءك ضيف وأنت صائم استحب لك أن تفطر وتأكل مع ضيفك تأنيسا له وإزالة لوحشته وتشجيعا له على الأكل. جبران خاطر لقمة ولقمتين وإيه ويقوم خجلا وحياء، فيستحب الأكل مع الضيف. وقد يكون للإباحة فيما سوى ذلك. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض. قالوا من للتبعيض، يعني مما يصلح للأكل، فإن في الأرض حجارة ومنها غير ذلك مما لا يصلح للأكل. فقالوا من في قوله مما للتبعيض، يعني كلوا مما يصلح للأكل حال كونه حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. الحلال ضد الحرام، والطيب ضد الخبيث. الحلال ضد الحرام، والطيب ضد الخبيث. فأخذ الأجرة على العمل المشروع المباح هذا حلال، وسرقة المال هذا ايه؟ هذا حرام. غصب المال حرام، الرشوة حرام. والطيب ضده الخبيث، فيشترط في المأكول أن يكون طيبا لا خبيثا. فالميتة والدم هذان من الخبائث، هذان من الخبائث. يبقى الأمر بالأكل مشروط أن يكون المأكول حلالا طيبا. ومن ذلك نعم لغيره، محرم لذاته وهو الخبائث. الخبائث محرمة ليه؟ لذاتها. الخبائث محرمة لذاتها. وأما المسروق والمغصوب ونحوهما من الربا والرشوة وأكل مال اليتيم والميسر، فهذا محرم لإيه؟ لغير، محرم لعارض. يعني أنت مثلا ممكن تخطف جلابيت واحدة كسبتها من غير طريق مشروع. كما أن هذا اللفظ دلنا على القاعدة التي نعرف بها الحلال والحرام، وهي أن كل طيب حلال، ويفهم منه أن كل خبيث حرام. ولذلك قال الله تعالى في سورة المائدة: قل أحل لكم الطيبات، قل أحل لكم الطيبات، فيفهم منها أن الخبائث إيه؟ محرمة. وقال في الأعراف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فدي قاعدة عندك في معرفة المحرم مما لم يرد فيه نص، هذه قاعدة تستطيع بها أن تعرف المحرم مما لم يرد فيه إيه؟ فيه نص. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فكل طيب حلال وكل خبيث حرام. وبهذه القاعدة حكم العلماء على الدخان بأنه إيه؟ حرام. لماذا يا عم الدخان ده؟ وكان في دخان على عهد النبي؟ هو نزل قرآن في الدخان أو جه فيه سنة؟ نقول عندنا ميزان، عندنا ميزان نزن به نعرف الحلال والحرام على مدى الأيام والسنين، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا الدخان طيب أم خبيث؟ ما فيش عاقل يقول أنه طيب، هو خبيث، يبقى بنص القرآن يعتبر إيه؟ يعتبر حرام. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قالوا نزلت هذه الآية في المشركين الذين حرموا على أنفسهم ما أحل الله تبارك وتعالى لهم، في مثل قوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا إيه؟ ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله إيه؟ الكذب. فالله تبارك وتعالى يقول لهم: لماذا تضيقون على أنفسكم ما وسع الله لكم أو عليكم؟ الله أذن لكم في الأكل مما في الأرض حلالا طيبا، فكلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان في تحريم ما أحل الله لك. اعتدوا إن الله لا يحب المعتدي. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. فلا يجوز الإنسان أن يحرم على نفسه ما أحله الله تبارك وتعالى من المطاعم أو المشارب، والله نهانا عن الاعتداء. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. قال بعض السلف في قوله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان، كل معصية لله فهي من خطوات الشيطان. والله يقول لك ولا تتبعوا خطوات الشيطان، كل معصية هي من خطوات الشيطان، كل ما تدعوك إلى خطوات الشيطان. ثم لما نهى عن اتباع خطوات الشيطان بين العلة في هذا النهي، فقال إنه أي الشيطان إنه لكم عدو مبين، يعني عدو وعدوت إيه ظهرة مش متخبين. يمكن في واحد يعاديك ويقابلك يضرب لك تعظيم سلام يا مرحبا أهلا وسهلا، فأنت ما تعرفوش إنه عدو، يبقى عدو مداري. الشيطان بقى عدو وعدوته بينه مكشوفة، عداوته ظاهرة من حين أبى أن يسجد لأبينا. أنت عايز بعد كده عداوة؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيه؟ إبليس أبى واستكبر وكان هذا أكبر عداوة. إنه لكم عدو مبين فكيف تتبعونه؟ كيف تتبعونه وهو لكم عدو مبين؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء أولئك يدعون إلى النار، ويريد الشيطان أن تضلوا ضلالا بعيدا فكيف تتبعونه؟ إنه لكم عدو مبين. هل رأيت عدوا ناصحا لعدوه؟ العدو ما ينصح عدوه، العدو يغش عدوه يكيد له يمكر به ما ينصحه. وكيف تأمنونه وقد حلف لأبويكم بالله أنه ناصح لهما وهو كاذب؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل أدلك ما منعك أن تأكل من هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أو تكون ما منعكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخلق؟ وقاسمهما إني لكما من الناصحين. حلف بالله أنا صادق وناصح وأنا عايز مصلحتكم وهو كذاب وتبين كذبه، فكيف أنتم يا بني آدم تقبلون كلام الشيطان وتتبعون خطواته وهو لكم عدو مبين؟ ثم بين بعض خطواته وبعض ما يأمر به تحذيرا لعباده من اتباعه، فقال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنما يأمركم الشيطان بإيه؟ بالسوء. والسوء الإثم المعاصي، السوء الإثم والمعاصي. سميت المعاصي سوءا لأن عاقبتها تسوء إيه؟ صاحبها. يوم القيامة لما الإنسان يلاقي عاقبة معاصيه وعاقبة عمله يسوءه ذلك، يسوءه ذلك ويقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. فالمعاصي سميت سوءا لأن عاقبتها تسيء إيه؟ صاحبها. عاقبة المعاصي سوء. وأما الفحشاء إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، فالفحشاء من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على الايه؟ العام، لان الفواحش من الايه؟ من المعاصي. احنا قلنا السوء هي المعاصي والفواحش من الايه؟ من المعاصي. يبقى السوء عام والفواحش ايه؟ خاص. يبقى هذا من باب عطف الخاص على الايه؟ العام. ليه تقبيحا لها وزيارة تنفير منها. فالفواحش جمع فاحشة، وهو كل ما فحش أي عظم قبحه في نظر العقلاء من الأقوال والأفعال. يعني أي فعل يعظم قبحه يسمى إيه؟ يسمى فاحش، سواء كان قولا أو فعلا، سواء كان قولا أو فعلا. يقول قولا فاحشا ويفعل فعلا فاحشا، إنما يأمركم بالسوء والإيه؟ والفحشاء. وأكبر من ذلك وأخطر عليكم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشيطان يأمركم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولذلك كان القول على الله بغير علم من أصول المحرمات، لأنه من عمل الشيطان. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بغير علم يشمل القول على الله تبارك وتعالى بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته، يشمل القول على الله بغير علم صرف النصوص عن ظاهرها، ما يسمونه تأويلا. ويدخل في القول على الله بغير علم تعيين معنى مراد للنص من القرآن أو السنة بخلاف المقصود منه، وادعاء أن هذا هو المقصود. الرحمن على العرش استوى، قالوا إيه؟ قالوا استولى، وزعموا أن الاستيلاء هو المعنى الإيه؟ المقصود. هذا مما يدخل في القول على الله بغير علم. ويدخل في القول على الله بغير علم ادعاء الحل او الحرمة، قول هذا حلال وهذا حرام من غير ايه؟ من غير بينة. والله تعالى قال: قل أرأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. وربنا ما اذنش لهم، يبقى هم ايه؟ على الله يفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، ما ظنهم بالله أنه فاعل بهم وقد افتروا عليه كذبا. والله يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، نسأل الله العافية. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فمن كان عنده علم فليقل بعلمه، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم. فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما أنا من المتكلفين. لا تتكلف ما لا تعلم. عندك علم تكلم، ما عندكش قل الله أعلم. ولك في الملائكة والنبيين والعلماء الربانيين أسوة حسنة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا إيه؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما تكلموش هيقولوا إزاي تتكلم الملائكة بغير علم. النبي عليه الصلاة والسلام قال له جبريل: متى الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من الساعة؟ معرفش، معرفش يا جبريل متى الساعة، معرفش. العلماء الربانيون قالوا: لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم. يعني لو تعلمت انك انت تقول معرفش يبقى انت كده حصلت نصف العلم، يبقى النصف التاني سهل تتعلمه. وقد روي عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن 48 مسألة فأجاب عن 16 مسألة وسكت عن 32، يبقى جاوب كام؟ جاوب التلت وسكت عن التلتين، قال ما أعرفش. وكان يأتيه الرجل من بغداد، فرج الله كرب أهلها، يأتيه الرجل من بغداد إلى المدينة شهر جاي وشهر راجع، يقف على المجلس راكب الدابة ما يرضاش ينزل السجاي عشان يسأل سؤال بس، ما لوش أي مقصد خالص من السفر غير أنه يسأل مالك: يا مالك أنا وافد أهل بغداد إليك، ما تقول في كذا؟ يقول: قل لهم مالك لا يدري. قل: يا مالك ضربت إليك أكباد الإبل شهرا وأرجع فيقول مالك لا يدري؟ قل: نعم، قل لهم مالك لا يدري. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه إذا سئل أطرق مليا، فيسأل: سكت ليه ما تتكلم؟ يقول: فكر. تفكر في إيه؟ وفكر في الجواب. أتعرف ماذا يريد هؤلاء؟ يريدون أن يتخذوا ظهورنا جسرا إلى جهنم، عايزين ياخدوا منا كلام وخلاص، ويقولوا الشفع جاء وتبقى احنا المسؤولين، زي هما بيقولوا حطها في رقبة عالم واطلع سالم. العم هيحطها في رقبتك بس انت المسؤول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه، من افتي بغير علم فانما اثمه على من افتاه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يهربون من الكلام والحديث والفتية. يقول عبد الرحمن بن ابي ليلى رضي الله عنه: أدركت 20 و100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تحدث أحدهم حديثا إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا سئل سؤالا إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وكان الرجل يدخل عليهم فيسأل هذا فيحيل إلى الثاني، ويحيل الثاني إلى الثالث، ويحيل الثالث إلى الرابع، حتى يدور عليهم أجمعين فينتهي إلى الأول فلا يجد الاول بدا من ان يجيبه، كلهم مش راضيين يجاوبوه، يبقى تعين عليه انه ايه؟ ان يجاوبه. وحكي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن مساله فقال: لا ادري، ثم خرج من المجلس ويفرك يديه فرحانا جذلا. يقول: سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا ادري. سئل ابن عمر عما لا يدري فقال: لا ادري. فرحان انه قال ما اعرفش. فرحان بايه؟ فرحان بالجهل وما يعرفش؟ ما هو ما يعرفش يبقى جهل. قال: لا، مش فرحان بانه ما اعرفش، فرحان انه انتصر على نفسي وشيطانه. الشيطان يامركم ان تقولوا على ما لا تعلمون، فهو لما عرفش وقال ما اعرفش يبقى كده انتصر على الشيطان، وانتصر على الهوى، وانتصر على نفس الاماره بالسوء. وهذا اعظم نصر، ان تنتصر على نفسك وشيطانك. فاحذروا معشر الشباب من الكلام في الدين، واحذروا من الفتية، واعلموا أن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار، اعلموا أن أجراءكم على الفتية أجراءكم على النار. ما تدخلش النار بسبب الناس، ما تدخلش النار بسبب الناس. عندك علم تكلم، ما عندكش اسكت، ولا يضرك هذا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم ذم الله تبارك وتعالى الكافرين عموما على اختلاف مللهم وأجناسهم على تقليدهم آباءهم وتمسكهم بما هم عليه من الباطل والضلال، وقد تبين لهم أنهم على الباطل والضلال، فقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، احنا عايزين كلام رسول الله، احنا وجدنا آباءنا على ملة وإنا على آثارهم مهتدون، من غير ولا نبدل. كيف ما تغير ولا تبدل وقد تبين لك أن آباءك كانوا على خطأ؟ لا يجوز أن تقلدهم في الخطأ والضلال. الواجب على الإنسان إذا نشأ في بيئة أن يعمل فكره وعقله وأن يتأمل ما عليه آباؤه وأن يتأمل ما عليه الناس، فإن رأى آباءه على الحق اتبعهم على الحق وترك ما الناس وما عليه، وإن رأى آباءه على الباطل ترك ما عليه آباؤه. العملية مش عملية تقليد، العملية مش عملية تقليد، لا اتباع، إنما نحن متبعون لا مقلدون. وإيه الفرق بين الاتباع والتقليد؟ أما الاتباع فهو قبول قول الغير مع معرفة دليله، فاتبعوا ولا تقلدوا، اتبعوا ولا تقلدوا. ولينظر أحدكم أين يضع قدمه وإلى أين يسير وإلى أين يتجه، اتبعهم لا من أجلهم ولكن من أجل الحق الذي هم عليه. وإذا كانوا على الباطل اتركهم وما هم عليه واتبع الناس فيما هدوا إليه من الحق. هذا هو ما فعله يوسف عليه السلام ومن قبل أبوه إبراهيم. إبراهيم نشأ في بيئة نظر فيما عليه آباؤه والناس فوجدهم على الضلال فترك ملتهم واتبع الحق الذي هداه الله إليه. يوسف عليه السلام نظر فيما عليه آباؤه وفيما عليه الناس فوجد آباؤه على الحق والناس على الباطل فترك ما عليه الناس واتبع ما عليه آباؤه. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا لا لا لا، ما لنا فيما أنزل الله من حاجة، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تقدير الكلام: أيتبعون آباءهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون؟ يعني حتى بعد ما عرفوا أن آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون برضو حيتبعوهم؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ثم ضرب الله تبارك وتعالى لهم مثلا في عدم الانتفاع بالموعظة فقال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وداعي الكافرين إلى الهدى والرشاد والحق والإيمان. مثل واعظ الكافرين وداعيهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، زي الراعي واعظ الكافرين، مثله في وعظه للكافرين زي مثل الراعي لما بينادى على الغنم: هش تعالي روحي. الغنم بتسمع ايه؟ بتسمع صوت. الغنم بتسمع صوت وما تعرفش ايه معنى الايه، ايه معنى الصوت ده. كذلك الكافرون يسمعون صوتا ولا يعرفون ايه معناه. ومثل الذين كفروا غنم مع الراعي، الراعي يرد الغنم نحياده هش ارجعي مش عارف ايه، الغنم تسمع الصوت تستجيب للصوت وهي مش عارفة ايه معنى الصوت. وقيل المراد بذلك مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء وإيه ونداء. يعني إذا كانت الغنم تفهم كلام الراعي تبى الأصنام تفهم إيه كلام من يدعوها، يعني إن آلهتهم لم تسمعهم ولن تستجيب إيه ولن تستجيب لهم، إن تدعوهم لا يسمعوا إيه ولو سمعوا أي. ولذلك قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. صم بكم عمي، أصم ماله ما بيسمعش، وأعمى ما بيشوفش، وأبكم ما بيتكلمش، ها؟ يبقى ده ملوش عقل، فهم إيه؟ فهم لا يعقلون، أي صم لا ينطقون بالحق. خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك إلى آخر آيات اللي ذكرناها في دليل التوحيد، الجماعة دول بالنسبة لها عمي لا يرونها، صم بكم عمي، عشان كده فهم إيه؟ فهم لا يعقلون، لأن دي وسائل العلم ووسائل الإدراك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والإيه؟ والأفئدة. فإذا تعطلت هذه الحواس الإنسان لا يدري شيئا ولا يعلم ولا يعقل، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم خص الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات تأكيدا على الأمر وبيانا لخطورته وعظيم ضرره، وإلا فهم داخلون في عموم قوله يا أيها الناس، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، هذا أمر الإيه لكل الناس يدخل فيهم الإيه المؤمنون. زي ما سبق في أول السورة لما ذكر أصناف الناس الثلاثة المتقين والكافرين والمنافقين، وبعدين قال لهم إيه يا أيها الناس إيه اعبدوا ربك، فيا أيها الناس تشمل المؤمن والكافر ومنافق. فيا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أمر الناس كله ومنهم المؤمنون. لكن مسألة أكل الحلال والحرام دي مسألة خطيرة، فلازم يأكد ربنا على عباد المؤمنين عليها. فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم. مسألة اللقمة أيها الإخوة مسألة خطيرة جدا، بها يطيب الإنسان وبها يخبث وبها يصلح وبها يفسد. إذا طابت اللقمة طاب من الإنسان كل شيء، وإذا خبثت اللقمة خبث من الإنسان كل شيء. إذا طابت اللقمة طاب كلامك وطابت أفعالك وطاب قلبك وطاب بدنك، وإذا خبثت اللقمة خبثت الأقوال وخبثت الأفعال وخبثت القلوب وخبثت الأبدان. فعلى كل مسلم أن يتحرى الحلال في طعامه وشرابه، وأن يجتنب الحرام، وأن يعلم أن أكل الحلال من شروط قبول الأعمال. نحن نعرف من كثرة ما سمعنا أن من شروط قبول الأعمال أولا الإيمان، الكافر اللي يقبل صالح عمله، وبعدين المؤمن لابد أن يكون مخلصا وإيه ومتبعا، الإخلاص والمتابعة. في شرط ثالث كمان وهو أكل الحلال، أكل الحلال من شروط قبول الأعمال أكل الحلال. ولذلك قال وهب بن الورد لو قمت مقام هذه السارية، يعني ربطت نفسك الجامع ما تطلعش منه أبدا، معتكف دائما على الصلاة والقراءة والعبادة. لو قمت مقام هذه السارية ما أغنى عنك شيئا حتى تنظر ما يدخل بطنك أحلال هو أم حرام. الأكل الحلال من شروط قبول الأعمال. ولذلك جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ استغراب واستعجاب من النبي عليه الصلاة والسلام، ازاي ربنا يستجيب لواحد مطعمه حرام ومشربه حرام وكسوته حرام وغذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح الحديث وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم قبول الأعمال مع أكل الحرام، فكما أن الدعاء لا يستجاب مع أكل الحرام كذلك الأعمال لا تقبل مع أكل الحرام. فاحذروا الحرام، احذروا الحرام واجتنبوه، واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. واعلموا أن الله تعالى قال قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك واشكروا لله، اشكروا لله أنه رزقكم الحلال الايه الطيب، اشكروا لله. الشكر على النعمة يزيدها ويحفظها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، لئن شكرتم لأزيدنك ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقد عبر عن ذلك بعضهم بقوله إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إن شكرت ربنا يزيدك، وإن كفرت زالت النعمة. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، يعني يطمع أن أزيده ولم يشكرني؟ كلا كلا لن أزيده مادام ما شكرش. فالشكر يزيد النعمة والكفر يذهبها. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزناهم بإيه؟ بما كفر. وهل نجازي إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفر. زالت النعمة بما كفر وهل نجازي إلا الكفور؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فإيه؟ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا إيه؟ نعمة الله بقى ما تبوش زيهم، ما تبوش زيهم. كلوا انتوا بقى من رزق ربكم واشكروا له علشان ربنا يتم عليكم النعمه ويزيدها. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. اشكروا لله. وشكر النعمة مش بس كلمة الحمد لله والشكر لله وخلاص، لا، شكر النعمة يكون بالقلب ويكون باللسان وبالجوارح. شكر بالقلب أن تعتقد أن ما بك من نعمة فمن الله وحده لا شريك. أي الفايدة تقول الحمد لله والشكر لله وفلوسك مضيعها على المخدرات وعلى الدخان وعلى السهرات، ما أنت ما شكرت. وعشان كده ربنا لما عدد نعمه على آل داود قال لهم إيه؟ اعملوا آل داود شكرا، اعملوا اعملوا. عايز أعرف إنك أنت بتشكر ربنا لما أشوفك مسخر نعم ربنا في طاعة ربنا، أشوفك مسخر نعم ربنا في طاعة ربنا يبقى أنت فعلا شكرت ربنا. لكن قاعد تعصي ربنا بالليل وبالنهار بنعمه وتزعم أنك شاكر، لا. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. شوف الشرط، إن كنتم إياه تعبدون، إن كنت حقا تعبد الله وحده أشكره. ومعناته إذا ما كنتش بتشكر ربنا ما فيش عبادة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم قال تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله. شايفين الحرام قد إيه؟ أدي الحرام والباقي كله إيه؟ والباقي كله حلال. يبقى الحرام ياما ولا شوية؟ الحرام شوية. والحلال إيه؟ والحلال ياما. الحلال لا يعد، الحلال لا يعد، لكن الحرام إيه؟ يعد. وكل معدود قليل، وكل معدود إيه؟ قليل. أي الحلال لا يعد. إنما حرم عليكم، قالوا لفظة إنما من ألفاظ الحصر والقصر التي تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن غيره. لفظة إنما من ألفاظ الحصر والقصر التي تثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن إيه؟ عن غيره. إنما حرم عليكم كذا وكذا وكذا، يبقى إيه الحرام؟ المذكور وغيره يبقى إيه؟ يبقى حلال. لفظة إنما من الألفاظ التي تفيد الحصر والقصر فتثبت الحكم للمذكور وتنفيه عن غيره. إنما حرم عليكم الميتة، والمراد بالميتة ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، سواء بتدخل من الإنسان أم من غير تدخل من الإيه؟ إنسان. فالواحد لو مسك فرخة كده خنكه يبقى اسمها إيه؟ ميتة. يبقى الإنسان هو اللي إيه؟ اللي موت. ولو صبحت الست بالنهار بتفتح الخزانة الفراخ لقت فرخة ميتة يبقى برضو هي إيه؟ هي ميتة. ولو وقعت الفرخة من فوق السطح ما لحقتهاش بالسكين يبقى هي اسمها ايه؟ ميتة برضه. يبقى الميتة ما مات من الحيوان حتف انفه من غير ذكاة شرعية، من غير ذبح. ما هو انت لما بتذبح الحيوان بيموت، بس الذبح ده اسمه ايه؟ اسمه تذكية، تطهير للحيوان. فالحيوان اللي يموت من غير ذبح اسمه ايه؟ اسمه ميتة. انما حرم عليكم الميتة والدم، والمراد بالدم اللي هو الدم الايه؟ المسفوح، كما قيد في موضع اخر، الا ان يكون ميتة او دما ايه؟ مسفوح، او دم مسفوح، دم ايه؟ بيجري، مش دم متجمد. كان العرب بيجيبوا المصارين ويعبوها دم ويشوها وياكلوها، فحرم عليهم الدم المسفوح. لكن احلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والايه؟ والطحال. انما حرم عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير، وكل شيء في الخنزير حرام، كل شيء في الخنزير حرام. وانما خص اللحم بالذكر لانه اعظمه. وطبعا مش عايزين نقوله بقى، يعني ايه ما يذكره الاطباء اليوم من مضار الميتة ومضار الدم ومضار الخنزير. احنا الحمد لله مؤمنين وعارفين ان هذا الحكم صادر من ايه؟ من حكيم خبير ولطيف بايه؟ بعبادي. لما يحرم على شيء يبقى حرمه عشان مصلحتنا احنا، عشان ان فيه ضرر لنا. مش عايزين نقول لك بقى دلوقتي ماذا قال الأطباء في المضار المترتبة على أكل الميتة والمضار المترتبة على أكل الخنزير. ده هذا شيء يعني إيه، نور على نور، وإلا النور الأصلي عندنا موجود ثابت، ونحن موقنون بأن الله ما حرم علينا شيئا إلا لمضرته. وما أهل به لغير الله، الإهلال معناه إيه؟ رفع الصوت. الإهلال معناه رفع الإيه؟ الصوت. وعشان كده قيل للقمر أول الشهر إيه؟ هلال. ليه قالوا للقمر أول الشهر هلال؟ لأن الناس ساعة ما يشوفوا القمر يقولوا إيه؟ إيه القمر أو القمر أو، يرفعون إيه؟ أصواتهم، يهلون بالرؤية، يهلون يعني يرفعون أصواتهم بأن القمر ظهر أو طلع والشهر دخل. فقيل للقمر هلال. ومنه قولهم استهل الصبي، يعني إذا صرخ عند الإيه؟ عند الولادة، الجدي الصغير أو العجل الصغير، ويقول هذا بتاع البدوي وهذا بتاع الحسين، ويربيه على إنه للبدوي للإيه؟ الحسين. هذا أهل به لغير الله، هذا أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل بغير الله، هذا الحرام. يبقى كل ما سوى كده يبقى حلال، يبقى الحلال يامه. يبقى ايه اللي رمك على الحرام بقى؟ ما الحلال يامه اهو، ايه اللي رمك على الحرام؟ ومع ذلك فمن اضطر لاكل ايه؟ شيء مما حرمه الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني ايه غير باغ ولا عاد؟ قالوا غير باغ يعني لم يطلب الحرام مع وجود الايه؟ الحلال. لان من طلب الحرام مع وجود الحلال يبقى ايه؟ يبقى باغي. ولا عاد قالوا ما يتعداش حدوده في الاكل، يعني المضطر ده الذي ابيح له الحرام يعني ياكل لقمه لقمتين كده يمشي بهم ايه؟ يمشي بهم حاله، مش يقعد بقى ويربع ويملى بطنه. لا، انت مستحيل شيء الاصل فيه الحرمه، يبقى حاجه كده تسلك بقى ايه؟ تسلك بقى حالك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم ايه؟ فلا اثم عليه. وفي موضع اخر قال فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الايه؟ لاثم، فان الله غفور ايه؟ رحيم. يبقى من رحمه ربنا صلى الله عليه العباد ان احل لهم ما حرم عليهم عند الايه؟ عند الضرور. احل لهم ما حرم عليهم عند الضرور. وقد تكلمنا في اول الدرس ان الاكل من الحرام، الاكل من الحرام يكون واجبا عند خوف الايه؟ التهلكه. ولو ان انسانا لا يجد الا الحرام وميت من الجوع وخايف يموت ومش راضي ياكل، يبقى قتل ايه؟ قتل نفسه. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. ولقد سبق في اول الربع انكار الله سبحانه وتعالى وعيده على الذين يكتمون ما انزل الله من البينات والهدى. قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولخطورة الأمر أعاد تكراره مرة ثانية، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لماذا هذا الوعيد؟ لأن الذين يكتمون ما أنزل الله إنما يريدون بهذا الكتمان إضلال الناس، إضلال الناس. لأن ربنا نزل الحق في الكتاب عشان يهدي به الإيه؟ الناس. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانا سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهكذا أراد الله بالكتاب. فالذين يكتمون ما أنزل الله الكتاب يبقى مش عايزين ناس تطلع من الظلمة للنور، عايزين ناس تخلاها في الايه؟ تخلاها في الظلمة وتخلاها في الضلال وتخلاها في الفساد. فعشان كده تكرر الوعيد وشدد الله عليه أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، يعني الثمن القليل اللي خدوه بسبب ما كتموا من البينات والهدى، هذا نار يأكلونها في بطونهم يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة. يعني كلام بر ولطف وإحسان ورحمة، وإلا فإن عموم الكلام إيه؟ ثابت بقوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وإيه؟ وسيكلمه ربه. إنما الكلام المنفي هنا في حق الذين يكتمون ما أنزل الكتاب ولا يكلمهم الله، يعني كلام بر ولطف وإيه؟ وإحسان. والله تعالى قل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنت بكلمهم؟ قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال إيه؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلموا، بكلمهم. ولكن كلام غضب وسخط وإذلال وإهانة، فهذا هو الكلام المنفي في حقهم: ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. فوجب على من تعلم أن يعلم وأن يبلغ، كما يجب على من لا يعلم أن يسكت، يجب على من تعلم أن إيه؟ يتكلم. وكما وجب على من تعلم أن يتكلم، وجب على من لا يعلم أن إيه؟ أن يسكت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، هذا في الدنيا، والعذاب بالمغفرة، هذا في الإيه؟ في الآخرة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة. ربنا بيعجب الناس من حال هؤلاء الناس، يقول: فما أصبرهم على النار. إيه صبر الناس دي على النار؟ الناس اللي هي تكتم ما أنزل الله من الكتاب دي ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ما أصبرهم على النار؟ يعني هم للدرجات دي عندهم طاقة وصبر وتحمل للنار، وهم يعرفون أن فعلهم هذا يفضي به من النار، يبقى إذن هم عندهم صبر، ما أصبرهم على النار. قال بعض السلف: والله ما لهم بالنار من صبر، ولكن المعنى ما أجرأهم على الإيه؟ على ما أجرأ، ما أصبرهم، يعني ما أجرأهم. وإلى من اللي يصبر على النار دي؟ ذلك اسم الإشارة عائد على الإيه؟ الوعيد المذكور. أولئك ما يأكلون في بطونهم النار، ولا يكلمهم الله، ولا يزكيه، ولا أسأله الهداية والتوفيق. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.